أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الجواب عن ما ذكره المستدل على ما ادعاه من استهالة التعبد بالعمارة غير العلمية من أن في ذلك اجتماع الزدين. إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع فالحكم الواقعي شيء والحكم الظاهري شيء آخر وهما متضادان، فيلزم من ذلك اجتماع الزدين. وذكرنا جواب الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لما يرد عليه. انتهى كلامنا إلى ما ذكره صاحب الكفاية في هذا المقام، فذكر قدس الله نفسه أن المجمول في باب الأمارات ليس هو الحكم التكليفي ليلزم اجتماع الزدين، بل المجمول هو الهجية بمعنى التنجيز والتعزيز. فالحكم منحصر على الحكم التكليفي، منحصر بالحكم الواقعي، وليس هنا حكم آخر غيره حتى يكون من اجتماع الزدين. ولو بنينا على أن الحجية منتزعة من الحكم التكليفي، أو أنها مستتبعة للحكم التكليفي، أو فرزنا الكلام في الأصول العملية التي يكون المجمول فيها أو في بعضها كأسالة الإباحة مثلا، يكون المجمول هو الحكم التكليفي لا محالة، مثل قوله عليه السلام: كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. ففي هذه الموارد ولو كان هنا حكم ظاهري تكليفي، إلا أنه لا مزادة بينه وبين الحكم الواقعي، فإن المزادة إنما يكون بين الحكمين إذا كان كل منهما فعليا من تمام الجهات. وأما إذا كان الحكم الواقعي شانيا على ما عبر به في بعض كلماته، أو إنشائيا على ما عبر به في مقام آخر، أو فعليا لا من تمام الجهات بل من بعض الجهات، في جميع ذلك لا يكون مزادا، إنما المزاد لا يكون بين البعث والزاد وبين الحكمين الفعليين من تمام الجهات. فإذا لم يكن أحد الحكمين فعليا من تمام الجهات فلا مزاد لته. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. ذكرنا أن كلامه من أن المجهول هو الهجية بمعنى التنجيز والتعزيز، فأجيء لكلامه ونبين أن التنجيز والتعزير غير قابلين للجعل، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم ونبينه عن قريب إن شاء الله. وأما ما ذكره من أن الحكم الواقعي شاني أو إنشائي أو فعلي من بعض الجهات دون بعضها، فتفصيل الكلام فيه أنه إن أراد من الحكم الشاني الحكم الاقتضائي، بمعنى أن الموجود في الواقع إنما هو المصلحة أو المفسدة فقط، اللتان هما مقتضيتان لجعل الحكم، وإلا فلا حكم للواقع، حيث أن أحد أقسام الوجود وجود المقتضى بوجود مقتضيه في مرتبة المقتضي، وهذا نهو من الوجود. إذا كان المقتضي موجودا يصح أن يقال إن المقتضى موجود في مرتبة وجود مقتضي، وهذا نهو من الوجود. البته وجود بالعناية لا وجود بالحقيقة، لا فالوجود وجود للمقتضي فقط لا للمقتضى، ولكن يضاف إلى المقتضى بعناية. إذا أراد ذلك فهذا إنكار للحكم الواقعي رأسا، معناه أنه ليس بالواقع حكم، وإنما الحكم منحصر بالحكم الظاهري، وهذا هو التسليم بالمعنى الأذال الذي نسب إلى الأشاعرة، وقلنا إن هذا مستلزم للمحال، إذا لم يكن حكم واقعي فالأمارة تخبر عن أي شيء وتنظر إلى أي شيء. لا بد من أن يفرز في الواقع حكم لتكون الأمارة مخالفة له تارة وموافقة له أخرى. وأما إذا كان الحكم الواقعي غير موجود أصلا فلا معنى لإخبار الأمارة عن شيء لا وجود له، لا أساس له أصلا، مضافا إلى أنه مناف للإجماع وللروايات الدالة على أن الأحكام الواقعية أحكام مشتركة بين العالم والجاهل. فهذا هو التكذيب المحال ولا يمكن الالتزام به. وإن أراد من الحكم الشعري معنى آخر، يعني الحكم التبعي، حكم الشيء في نفسه، وإن كان الحكم الفعلي على خلافه، ولكن يصح أن يقال إن هذا في نفسه حكمه كذا، وإن كان الحكم الفعلي على خلافه، كما في موارد الضرر والحرج وغيرهما من العناوين التي يزول بها الحكم ويتبدل إلى حكم آخر. يصح أن يقال إن هذا الحيوان مما يحل أكل لحمه، أكل لحمه، هذا من الحلال، من القسم الحلال، أي في نفسه، ولو فرضنا أنه حرام بالعرض من جهة أنه مال الغير فلا يجوز أكله، أو في شهر رمضان، أو أنه يضر بالإنسان، أو غير ذلك من الأمور الموجبة للحرمة، هذه الحرمة الفعلية لا تنافي إباحة اللحم في نفسه. فيصح أن يقال إن هذا الحيوان من القسم المحلل لا من المحرم، وإن كان الحكم الفعلي هو الحرمة. وكذلك قد ينعكس الأمر فيكون الشيء في نفسه محرما، وإن كان حلالا بعنوان آخر من اضطرار أو حرج أو غير إكراه أو غير ذلك. يصح أن يقال إن هذا الله مما حرمه الله في نفسه وفي تبعه، وإن كان بالفعل محكوما بالعلية لعنوان آخر طرأ عليه وأوجب زوال الحكم الأول، هذا أمر ممكن. إلا أن الالتزام بذلك في المقام أيضا لا يمكن، يعني لا يمكن أن يقال إن الحكم الواقعي للشيء هو الوجوب مثلا أو الإباحة، ولكن من جهة قيام الأمارة على الخلاف هذا من العناوين الموجبة لزوال الحكم الأول وتبدله إلى حكم آخر، فهو في نفسه واجب ولكنه بالفعل حرام. الحكم الفعلي هو الحرمة ولكنه في نفسه مباح أو في نفسه واجب، هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. وإن كانت دون الأول في الشناعة فإن هذا هو التسليم المنسوب إلى المعتزلة، بمعنى أن الحكم الواقعي موجود لكن قيام الأمارة على الخلاف يوجب تبدل الحكم وتغيره فيكون الحكم الفعلي شيئا آخر، هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. وينافيه الإجماع والروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هذا أيضا لا يمكن. وإن أراد من الحكم الشعني حكم الشيء في نفسه على نهو الإهمال، لم يلاحظ فيه الإخلاف ولا التقييد، جعل الحكم للشيء مهملا، فيصح أن يقال إن هذا الشيء في نفسه مباح أو واجب بمعنى أن وجوبه ثابت ولكن على نحو الإهمال ليس على نحو الإسلام ولا على نحو التقييد. هذا أيضا قد تقدم أنه غير معقول وأن الإهمال في الواقع وفي مرحلة الثبوت أمر مستحيل. فجميع السور باطل، فلا معنى للقول بأن الحكم الواقعي حكم شعني والحكم الظاهري حكم فعلي. وأما ما ذكره من أن الأحكام الواقعية أحكام إنشائية، ماذا يريد بالحكم الإنشائي؟ إذا أراد بالحكم الإنشائي الإنشاء لا بداء البعث والزاد بل بداء آخر من جعل قانون أو داء غير داء البعث أي داء كان، بأي داء كان من الدواعي من استهزاء أو سخرية أو امتحان أو غير ذلك من الدواعي، فهذا لا يكون مصداقا للحكم أبدا. إذن ما معنى وجوب الاحتياط في الشبهات قبل الفعل، وما معنى الاستحباب الاحتياط في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية بعد الفعل؟ إذا فرضنا أن الحكم الواقعي ليس بحكم حقيقة وإنما هو صورة حكم، فإنه إنشاء بداع آخر. كيف يكون الإنشاء بداع آخر مصداقا للبعث ومصداقا للزاد حتى عند وصوله إلى المثلث؟ هذا لا يكون الإنشاء بداع الامتحان، لا يكون إلا مصداقا للامتحان لا مصداقا للبعث. فلو فرضنا أنه وصل إلى المكلف، الامتحان وصل إلى المكلف، كيف يكون هذا مصداقا للبعث؟ وما معنى وجوب الاحتياط في الشبهات قبل الفعل في الشبهات الحكمية إذا لم يكن الحكم الواقعي حكما فعليا بل كان حكما إنشائيا، يعني امتحان أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك من الدواعي، كيف يكون هذا قابلا للامتثال ليحتاط في الشبهات قبل الفتح أو بعد الفتح وجوبا أو غير وجوبي؟ هذا لا يمكن الالتزام به. وإذا فرضنا أن الإنشاء إنما هو بداء البعث ليصل إلى المكلف ويكون محركا له نحو العمل أو زاجرا له عن الارتكاب، فهذا أين الحكم الفعلي؟ يعني الفعلي من قبل المولى، ليس شأن المولى إلا جعل الحكم بهذا المعنى، يعني اعتبار مبرز بمبرز من المبرزات، هذا هو الحكم الفعلي. لكن الفعلي من قبل المولى ووصوله إلى المكلف كبرا وصغرا يوجب تحقق البعث، يعني اتصافه بالبعث الفعلي فيكون محركا للعبد، هذا هو الحكم الفعلي. كيف يمكن الالتزام بجعل حكم يعني إنشاء بداء البعث وبداء الزاد مع حكم آخر على خلافه يكون مزادا له؟ لا نعني بالحكم الفعلي إلا هذا المعنى، فالالتزام بأن الأحكام الواقعية أحكام إنشائية، وأما الأحكام الظاهرية فهي أحكام فعلية لا معنى لذلك أصلا، بل كل منهما من الحكم الواقعي والظاهري بناء على ذلك كل منهما حكم فعلي، يعني إنشاء بناء البعث أو بناء الزجر، ويكون هذا الإنشاء عند المولى للمكلف قابلا لنعتي بالزاج اذا كان موجوده محققا في الخارج فيكون هذا فعليا. وفي عبارة اخرى تقدم سابقا ان الفعلية لها معنيان، تارة الفعلية من قبل المولى يعني التمامية الحكم من قبل المولى، ليس هذا الا بالاعتبار والانجاء يعني الادراج. فاذا قال المولى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقد تم الحكم من قبل المولى لا قصور فيه. بعد ذلك اذا وصل هذا الحكم الى المكلف وكان الموضوع محققا في الخارج يكون هذا فعليا، بمعنى انه قابل للتحريك وقابل للزج، ولا يمكن اجتماع هذا الحكم مع حكم اخر على خلافه مزاد من له. فهذا ايضا لا يمكن ان يلتزم به جوابا عن الاستدلال على الاستهانه باجتماع الزجين. واما ما ذكره ثالثا من ان الاحكام الواقعيه فعلي لا من تمام الجهات بل من بعض الجهات وبالوصول تتم فعليته، هذا ايضا لا نفهم له معنى صحيحا. ما معنى ان يكون الوصول موجبا لتمام الفعليه؟ افهل يكون الوصول ماخوذا في موضوع الحكم او ان الحكم اعم من العالم والجاهل يعني موضوع الحكم؟ إذا فرضنا أن الحكم المجهول مقيد بالوصول والموضوع مقيد بالعلم، هذا نعم كذلك، ما لم يصل لا يكون فعليا من تمام الجهات، ولكنه غير معقول فإنه مستلزم للتسليم. قلنا العلم لا يمكن أخذه بالموضوع. وإذا فرضنا أن الموضوع أعم من العالم والجاهل فليس العلم ماخوذا في الموضوع، على هذا ما معنى توقف الفعلية على الوصول؟ إذا كان الحكم مجهولا وكان موضوعه متحققا في الخارج بتمام قيوده فلا محالة يكون فعليا، وسلم لم يصل الوصول لا يكون دخيلا في فعلية الحكم لا محالة، بل الأحكام فعلية وصلت إلى المكلف أم لم تصل إلى المكلف. إذن جميع ما ذكره في المقام لا يمكن المساعدة عليه، بل الأحكام الواقعية لو فرضنا أنها أن الأحكام الظاهرية أيضاً مثل تلك الأحكام أحكام مجهولة وتكليفية لازمه اجتماع الزدين عند مخالفة الأمارة للواقع، فلا يمكن الجواب عن ذلك بإنكار التزاد. هذا ملخص كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجوابه. الحمد لله.